فأخذوه منه. أرادوا يقتحموا العمارة، نزلوا ناس في الدرج بالتي أن تي، جاءوا بطائرات هليكوبتر نزلوا فوق العمارة، لكن من الذي يجرؤ أن يقتحم؟ من؟ ألف واحد وهم اثنين. الظهر نفذت الذخيرة، بقوا من الظهر حتى العصر ما استطاع واحد يقتحم الشقة. هم يضربوا من تحت وهو يضرب من فوق. العصر اقتحموا الشقة، كان السلاح، كان الذخيرة قد نفذت. ونزل الشيخ مروان، كان قد جرح بيده وعصبها، نزل رافع الرأس. أخذوه مع الناس، مع الذين عنده، مع زوجته التي عقد عليها، على سبيل نقل الأخبار لحافظ الأسد. ذهب حافظ الأسد، قتل كثيرا منهم، قال أنا أريد أن أحلها بنفسي معه. ذهب إليه، لكن قال يا مروان دعنا نفتح صفحة جديدة مع بعض بشرط واحد، عفى الله عما مضى، لن نحاسبك على شيء، بشرط واحد أن تترك السلاح. قال وأنا موافق بشرط واحد، أن تساعدني على قيام الدولة الإسلامية في سوريا. لم حال هذا حفظ الأسد واخر. العسكريين اجتمعوا مجلس عسكري، كان ناجي جميل قائد قوات الجوية، ووصف طلاس حاضر، وكانوا مجموعة من الضباط المسيريين الكبار. جاءوا بالشيخ مروان، جلس الشيخ مروان، نظر ناجي جميل ومصطفى طلاس منسوبين لأهل السنة، نظر عرف ناجي جميل ومصطفى طلاس، قال له ولك يا كلب يا ناجي جميل، هل تظن أننا سنتركك حيا؟ أوصيت الشباب أول ما يبدأ بكم بمصطفى طلاس، لأنه على ظهوركم يا كلاب أذلنا هؤلاء المصيريون وانتهكوا أعراضنا، وأما أنتم أيها الضباط المصيريون فقد أوصيت الشباب أن يقتلوا منكم 5000. ناجي جميل قال خذوا هذا مجنون، قيموا صار رج، ارفعوا ابعدوا عني. بعدها صاروا يأتون بأهله في الغرفة المجاورة ويحاولون أن يعتدوا على عرضها، وهي تصيح وهو يسمع وهو مقيد، وبدأ بنفسه واحتمال الأذى ورؤية جانيه غذاء تضوي به الأجسام. واحد مثل هذا ذو نفس حرة أبية يرى عرضه يحاول أن ينتهك وهو لا يستطيع أن يعمل شيئا مقيدا، بدأ يدور حتى وصل حوالي 45 كيلوغرام، كان وزنه أكثر من 100، وهو يعني عملاق طويل جه وعليه اللحمة. وأخيرا توفي في السجن، لا ندري هم عجلوا له بالموت أو هو مات، لأنه صار أخيرا عروقه لا تستطيع أن تقبل حتى الجلوكوز. عندما توفي أرسل وراءه أهلي، قال خذوهم خذوهم، لأبوه، قال أنتم قتلتموه فأنتم مسؤولون عنه. فدفنوه في مقبرة في دمشق، وكما بلغنا حرس قبره 100 جندي خوفا أن يأتي الشباب ويخرج جثته ويعمل مظاهرات في دمشق. وبعد أن هذا فعلا الشباب حمل الراية، شاب من الشباب الذين كانوا تدربوا معنا في فلسطين اسمه عبد الستار الزعيم، شاب كما في المثل بتقصف ايده على رجل صغير، طبيب أسنان هو، وزنه يعني 50 كيلوغرام. فبدأ ينتقي كبار الرؤوس ويغتالها واحد تلو الآخر، هو والشباب يحددوا الضابط النصيري الفلاني اليوم القيامة، يكون جالس مع زوجته أو يقرعون الجرس، يخرج على الباب يقتلونه ويمشي. رئيس جامعة دمشق نصيري، هذا رئيس الجامعة له وزن في البلد عند الطائفة النصيرية أكثر من حافظ الأسد، دخلوا عليه في مكتبه قتلوه وخرجوا. ثم تطورت القضية حتى وصلت المدفعية، حدثت المدفعية، قتل عدنان عقلة وهو من تلاميذ الشيخ مع إبراهيم اليوسف في يوم واحد. إبراهيم اليوسف هذا كان ضابط من الضباط في داخل المدفعية، وفي وقت آخر إن شاء الله قد يحصل وقت في أثناء سورة التوبة وفي أثناء تفسيرها نحدثكم بتفصيل عن أمثال هذه النماذج التي تحرك الأجيال. إن الدعوات لا تنتصر إلا بأمثال هذه النماذج، ولا يمكن أن تعيش إلا على محك المحنة. فهذه النماذج التي تصطلي بنار المحنة هي التي تكون القاعدة الصلبة التي ينتصر بها هذا الدين، وتصبح قطب الرحى في توجيه أمم كثيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وأذان من الله ورسوله. الأذان هو الإعلام، والإعلان. ولذلك سمي أذان الصلاة أذانا لأنه إعلان عن دخول الوقت. وأذان من الله ورسوله إلى الناس المسلمين والمشركين، إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله. يوم الحج الأكبر اختلف فيه على أقوال، أقواها قولان: قول يقول بأنه يوم عرفة، وقد روي عن عمر وعثمان وابن عباس وطاووس ومجاهد، وهو مذهب أبي حنيفة وبه قال الشافعي، وعن علي وابن عباس أيضا وابن مسعود وابن أبي أوفى والمغيرة بن شعبة أنه يوم النحر، واختاره الطبري. ويوم الحج الأكبر هو يوم النحر، يوم النحر. الحقيقة الرأي الذي يقول إنه يوم النحر والله أعلم أقوى، لأن معظم أي أعمال الحج يوم النحر، فالوقوف بعرفة ليلة النحر، فمن وقف ليلة العيد فقد جاء بالركن، ركن الوقوف. يعني لو لم يقف بالنهار ووقف بالليل جاء بالركن. فيوم النحر الوقوف بالمزدلفة، ويوم النحر رمي جمرة العقبة، وكذلك النحر، وكذلك الحلق، ولبس الثياب، وطواف الإفاضة، والسعي للمتمتع بعد طواف الإفاضة. فمعظم أعمال الحج إنما هي يوم النحر. ولذلك إذا سمي يوم الحج الأكبر فلا غرابة. إيش الأذان؟ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله. الواو هنا يعني استئنافية، يعني ابتدائية، يعني ورسوله بريء من المشركين. وهنالك قراءة شاذة: ورسوله، والتقدير وحق رسوله، يعني القسم بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الرواية التي ثبتت بالتواتر: ورسوله. مر أبو الأسد الأسود الدؤلي على رجل يقرأ القرآن فقال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله. فغضب غضبا شديدا، قال: حاشا لله أن يبرأ من رسوله، حاشا لله أن يبرأ من رسوله، لأن ورسوله يصير أن الله بريء من المشركين ومن رسوله. ثم ذهب إلى الحجاج وأخبره، وعندها أمر الحجاج بإعجام القرآن وبشكله، فكانت مأثرة خالدة للحجاج، رغم أن الحجاج اختلف العلماء فيه فمنهم من كفره ومنهم من فسقه أو فجره. جاء رجل إلى الشعبي فقال: يا إمام، لعمر الشعبي، حلفت بالطلاق أن على زوجتي أن الحجاج في النار، فهل تطلق زوجتي؟ قال: يا ابن أخي أو يا أخي، اذهب واستمتع بزوجتك، لم تطلق زوجتك، إن كان الحجاج في الجنة فلن يدخل أحد النار. فكان يعتقد أنه مات كافرا، يرى بعضه، وبعضهم يرى أنه كافر. وقد روي أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه قد خطب الناس على المنبر، فبكى وبكى حتى اخضلت لحيته وأغمي عليه. وعندما استيقظ قال: أيها الناس، رأيت أن القيامة قد قامت. في هذا الإغماء. ثم نصب الميزان ووضع الصراط، فجيء برجل طوال نحيف فحوسب حسابا يسيرا ثم أخذ به ذات اليمين. فسألت: من هذا؟ قالوا: أبو بكر. ثم جيء برجل طوال وحوسب حسابا يسيرا وأخذ به ذات اليمين. فسألت: من هذا؟ قالوا: عمر. ثم جيء برجل ثالث وحوسب حسابا يسيرا وأخذ به ذات اليمين، ولم نذكر اسمه. قالوا: لعله هو عمر بن عبد العزيز. قال: ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربت له قبة ودخلها علي ومعاوية، فخرج علي وهو يبتسم ويقول: حكم لي. وخرج معاوية وهو يبتسم ويقول: غفر لي. قال: ثم مررت بجيفة منتنة، فإن قلت: ويحك، من أنت؟ قال: أنا الحجاج بن يوسف. قال: ماذا؟ قلت: ماذا صنع الله بك؟ قال: قتلني الله بكل رجل قتلته قتلة في النار إلا سعيد بن جبير، فقد قتلني الله به 70 قتلة في النار. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. انتهى، لا صلة بينكم وبين المشركين، لا بعهود ولا بمواثيق. إنما هي 14. والله ورسوله عندما يبرؤون من المشركين على المسلمين المؤمنين أن يتبرؤوا من المشركين. أنا بريء ممن سكن مع المشركين ومات بينهم. قال: لا يتراءى ناراهما، بحيث إذا سكن المسلم لا يرى نار المشرك، وإذا سكن المسلم المشرك لا يرى نار المسلم. لأن السكن مع المشركين يعودك السكوت على المنكر على الأقل، وتموت الغيرة في نفسك تدريجيا، ويصبح الاختلاط بالنساء عادة لا تغار عليها ولا يحمر منها وجهه، والخطر كل الخطر على أبنائك، على بنتك التي تنبت في أمريكا أو في إيطاليا أو في السويد، فما بالك يا أخي الكريم ببنت مسلمة ليس لها مدرسة إلا مع الشباب، وليس معها لها جامعة إلا مع الشباب الأمريكان، لا يوجد لا مدارس عربية ولا إسلامية، فابنتك ستدرس مع شباب الأمريكان وستحب كافرا أمريكيا، وقد تتزوجه ولا تستطيع أن تنكر عليها، لأن القانون الأمريكي يزجنك إذا اعترضت عليها. هل تستطيع أن ترفع يدك على ابنتك إذا غابت عدة أيام مع شاب من الشباب الأمريكان؟ هل تستطيع أن تعترض على ابنتك إذا اتخذت صديقا إيطاليا وصارت تذهب للبحر معه؟ لا تستطيع. وهب أن ابنتك أرادت أن تتزوج سويديا يكللها الراهب والقسيس في داخل الكنيسة، هل تستطيع أن تعترض؟ لا تستطيع أبدا. حدثني الشباب المسلم في أمريكا، قالوا جاء هنا الشيخ يوسف القرضاوي قبل أن يبنى هذا المسجد في شيكاغو، فحث المسلمين على بناء مسجد، فتحمسوا وجمعوا 60,000 دولار لبناء مسجد، ثم جاء التخطيط لبناء المسجد، فقال الأثرياء منهم الذين دفعوا الأموال نريد أن نبني المسجد وتحته صالة رقص، فغضب الشباب الصغار المسلمون القادمون جديدا، نعم كبار أثرياء المسلمين في أمريكا، قالوا كيف تعملون صالة رقص؟ قالوا لابد أن تكون صالة رقص حتى تأتي بناتنا ترقص مع الشباب العرب، حتى تحب الشاب العربي، حتى تتزوجه لئلا تتزوج أمريكية. تصوروا. فقالوا، قال الشباب المسلم هذا لا يجوز يا جماعة، شباب الصغار، أما الكبار انتهى إسلامهم، ذابوا في أحماض المجتمع الأمريكي، أحماض جاهلية تذوب الحديد، فلا تذوب الإنسان تذوبه. فقالوا لا يجوز، قالوا كيف نحن نريد أن نستفيد من هذا الفلوس التي دفعناها، وأصر الشباب وأصر الشياب، وأخيرا عندما أصر الشباب عدم فتح صالة رقص تحت المسجد ارتجع الأثرياء أموالهم، فجاء واحد كويتي وتبرع ب300,000 دولار لبناء المسجد. فكانت هنالك جزاهم الله خيرا، كانت هنالك قطعة أرض تملك لمجموعة من السيدات الفلسطينيات اللواتي كنا مسلمات، وأظن أن بقية الإسلام فيهن تبرعنا فيهن للمسجد، تبرعنا فيها للمسجد لإقامة المسجد، وأقيم المسجد على القطعة التي لمن؟ للسيدات العربيات، جمعية السيدات العربيات. والسيدات العربيات ماذا؟ يوم أن تغطي شعرها تعتبر أنها إيش؟ قد خاضت عدة غزوات في سبيل الله. فأقام المسجد وبدأ الشباب يكثرون، وما شاء الله كان، يعني نزرت عدة مرات هذا المسجد في شيكاغو، سموه موسك فاونديشن، مؤسسة المسجد. فاستلمه الشباب وصارت انتخابات بعد انتخابات، أخيرا استلمه الشباب المسلم الطيب الملتزم. لم يعد للنساء أي مكانة، قالوا هذا المسجد لنا وباسمنا، لابد أن نوجه فيه. طب إيش ماذا توجهنا؟ قالوا هذا لنا، يجب أن نكون في الهيئة الإدارية للمسجد ونجل نحضر الجلسات ويؤخذ رأينا في القرارات ونحن نقرر. يا بنات الحلال يا بنات الإسلام، لا لا فائدة. فاختلفوا، روح النساء رفعن دعوة أن هذا المسجد لنا، وأخذه منا الشباب هؤلاء. فيحدثني أحد المسؤولين عن المسجد، قال أرسل ورانا القاضي الأمريكي. القاضي الأمريكي رجل عاقل، يعني يحب الأشياء الخيرة، لأنه المجتمع الأمريكي يعني تعبان جدا، فعندما يرون واحدا ملتزما يفرحون حتى ولو كان مسلم. أرسل ورانا فقال اسمعوا، الحق القانون معهن وأنا قلبي معكم، فلا أستطيع أن أخالف القانون، لا بد أن تصطلحوا معهن وإلا المسجد يذهب منكم. وتركتهم العام الماضي ولا زال الأمر لم يبدل. حالة عجيبة غريبة والله. الإنسان أرسل لي هذا المسؤول عن الموست فاونديشن رسالة قبل شهر، قال لي ادعو الله أن يخلصني من أمريكا، لأنه يستحيل على الإنسان أن يعيش بإسلامه في أمريكا. شيخ جمال يا أبو عمر، وأبو عمر شاهد أنه يعني الإنسان ده عائلة يكاد يكون شبه مستحيل أن يعيش بإسلامه في أمريكا، أليس كذلك؟ حتى في نيوجيرسي التي جاء منها أبو عمر، وأنا زرت أبو عمر هناك في نيوجيرسي يعرفني، لكن سبحان الله ما تذكرته إلا هنا. فنيوجيرسي هذه مدينة صغيرة جنب نيويورك، فيها مجموعة عائلات إسلامية طيبة، وفرحت بوجودهم، واشتروا محفلا ماسونيا وجعلوه مسجدا، حولوه إلى مسجد. لكن يا سلام، ما أصعب الحياة الإسلامية في أمريكا، ما في أصعب من الحياة الإسلامية في الدول الغربية أبدا. ليه؟ مجتمع فاسد، حتى الرهبان من أفسد الناس. الرهبان الذين هم وظيفتهم إطلاع المجتمع، حدثني واحد من الشباب الذين تخرجوا من أمريكا، قال واحد من جماعة التبليغ مجموعة فواقفون في المطار، فلقيهم مجموعة، حقيقة جماعة التبليغ لها أثر كبير هناك ما شاء الله، مجموعة في المطار واقفين عرب وقساوسة وما إلى ذلك. المهم رأوا ناس بالثياب البيضاء وما ثوب لنص ساقه وما إلى ذلك، قرب العرب سلموا عليه، وقرب الرهبان والراهبات وسلموا. الراهبات قدمني سلمن، سحبوا أيديهم. فاستعجبت هذه الراهبة، هي كانت راهبة كانت معهم راهبة تعجبت لماذا هذا سحب يده. أخذوا عنوان هذا قالوا أين تسكنون أين تنزلون مجموعة التبليغ هذه؟ قالوا في مسجد كذا. هم لا يجلسون إلا في المساجد ولا ينامون إلا في المساجد. فالمهم الراهبة أخذت العنوان. في اليوم التالي ذهبت إليه قالت لهم أريد أن أفهم لماذا لم تسلموا عليه. قالوا لأن هذا حرام في الإسلام أن يمس رجل يد امرأة لا تحل له. قالت أنا أريد أن أدخل دينكم لأني قرفانة لكثرة ما يضغط الرهبان على يدي عندما أسلم عليه. هاربة من الجحيم. حتى الرهبان الآن الأديرة عبارة عن بؤرة عفنة فاسدة، الزنا، الحبالة، يعني شيء غريب عجيب في المجتمع الغربي. مجتمع آسن بكل معنى الكلمة. ولذلك اضطروا أخيرا الكنيسة تصدر في بعض الأماكن جواز زواج المرأة بالمرأة والمرأة والرجل بالرجل. خاسي. ولذلك يحدث الأستاذ سيد قطب في كتابه أمريكا التي رأيت ولم يطبع، يقال إن السفارة الأمريكية سرقته من المطبعة وأحرقته، لكن هو أخرج عدة حلقات في مجلة الرسالة أمريكا التي رأيت. يقول كان الشباب العرب الذي يريد أن يلاقي حبيبته يلاقيها في الكنيسة. في الكنيسة مجتمع فاسد جدا منهار منحل. ولذلك مفارقة المشركين وعدم العيش بينهم مقصود شرعا وعقلا وحسا. أنا بريء ممن سكن مع المشركين. من ساكن المشركة ومات معه فهو منه. أحاديث كثيرة، عد 4-5 أحاديث على السكن مع المشركين. ولذلك الحياة الغربية، الحياة بين المشركين حياة صعبة جدا جدا جدا جدا. أولاد المسلمين هناك يضعون المساحيق الحمرة والبودرة وما إلى ذلك. شباب يضع أحمر الشفاه وهذا. الرجال شباب نعم. حياة فاسدة بكل معنى الكلمة. واحد من الشباب، طبعا القصص كثيرة لا أستطيع أن أحصيها عدا هنا ولا أستطيع أن أتوسع. واحد من الشباب جاءني في المؤتمر قال لي خلاص، هو من تلاميذي في الأردن، قال خلاص إذا لم تزوجني سأزني. صبرت 3 أشهر بكفي. واحد من الثنتين، إما أتزوج وإما أزني. لا يمكن. وكل ساعة أقول لي لا يمكن، عيدها علي. أنا أصارحه، والذي يقول بغير هذه الحقيقة هو كاذب. يقول لي بالله عليك أعزب وفي حر تموز وفي الجامعة جالسي معه بنت ثوبها فوق ركبتها 10 سنتيمتر. بنات. أنا دخلت في أتوضأ في مراحيض جامعة إيست لانسينج في ميشيغان. المراحيض ليس لها أبواب، ما في لها أبواب، ولا البنات ولا الأولاد. كيف هذا؟ ربنا عز وجل يقول عن سيدنا يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. يوسف الطاهر المطهر الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فكيف هل تعلمون أن دورات جيوشنا يشترطون أن لا يأخذوا أزواجهم معهم؟ الدورات التي على بريطانيا يشترطون أن لا يأخذ زوجته معهم، وعلى أمريكا ممنوع، ويشترطون عليهم أن يسكنوا مع عائلة ليتعلموا الإنجليزية. فشاب من الشباب كان من أبناء الحركة الإسلامية، فجاء وسألني، قال: أنا ساكن مع عائلة، وعزب ليس معه لا زوجة ولا شيء، أنا ساكن مع عائلة أدرس الطب في بريطانيا، هل يجوز لي؟ قلت له: لا يجوز لك. قلت: كيف يعني السكن؟ قال: أسكن في غرفة في نفس الشقة. قلت: للمطبخ؟ قال: مشترك. الحمام مشترك. المرحاض مشترك. قلت له: طيب زوجها يغيب؟ قال: قد يغيب. يبيت خارج البيت؟ قال: قد يبيت خارج البيت. وأنت وإياه تبقون في البيت؟ قال: نعم، أنا وإياه نبقى في البيت. قلت: لا يجوز لا يجوز لا يجوز. قال: طيب نحن نريد أن ندرس الطب ونخرج المهندس المسلم والطبيب المسلم. قلت له: بعد 7 سنين ماذا يبقى من إسلامي على هالشكل؟ ماذا يبقى؟ قال: يعني أترك البيت وماذا أعمل؟ قلت له: بيع بيع فولا وترمس وبندورة، بيع طماطم، ولا تعيش هذه الحياة. تصور تصور، هذا يعيش مع عائلة في غرفة، ها، مطبخ مشترك، حمام مشترك، ها، مرحاض مشترك، وزوجها ايه يغيب عن البيت عدة ليالي. حدثني ملحق ثقافي لإحدى الدول البترولية كان في أمريكا يحدثني فمن لأذن، قال: في ليلة واحدة جاءني 13 شاب جاء بهم البوليس مصابون بالسيلان، ولغوا في عرض امرأة مصابة بالمرض السيلان هذا، فأصيبوا جميعا، فذهبوا إلى المستشفى، تحول المستشفى أرسل إلي أو حولهم لي، المهم 13 شخصا في ليلة واحدة بامرأة واحدة أصيبوا بالسيلان. فماذا؟ أنا أحرم على الشباب أن يدرسوا في الغرب إلا إذا كانوا متزوجين. اسمع مني، حرام على الشاب أن يدرس في الغرب إلا إذا كان متزوجا. بلغوا عني ولو فتوى، ولو هذه الفتوى. متزوج ولا غير متزوج؟ متزوج أو غير متزوج؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز. لا يمكن. كيف تحصنا؟ ايش تحصنا؟ لا يستحيل ان يحصن نفسه الا بالزوج. لا يمكن. لا يمكن. لا يمكن. الأعزب لا يمكن إلا إذا كان غير طبيعي ممكن. أما الإنسان الطبيعي كيف يا أخي؟ الجنس كالماء مباح بالقانون بالشارع بكل شيء مباح عند العائلة. إذا صادقت ابنة الجيران وأخذتها بيدك بيدها لا بأس أمام والدها كيف يحصن نفسه؟ كيف؟ أين صلاح أبو لبن؟ صلاح ليس هنا، هو كان في السويد وجاءني. أنت كنت هناك؟ نعم. أخي الكريم لا القصص كثيرة. قال لي كنا يأتينا يقرعنا علينا البيوت في منتصف الليل. أين نذهب؟ فكر على حاله. تصور البنات اللواتي في الشوارع نائمات، والذين جاءوا من إيطاليا ومن السويد ومن غيرها يعرفون مصائب المجتمع الغربي، فما بالك بشاب يكون في الجهاد ثم يذهب إلى السويد؟ لماذا تذهب؟ قال لأخذ جواز سفر. لا بارك الله لك لا بالسفر ولا بجوازه، تستبدل الأرض الجهاد بأفسد بلد في العالم. المهم أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، رجعتم من الإسلام فهو خير لكم، وإن توليتم يعني بقيتم على كفركم ولم تسمعوا هذا الأذان فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم في الدنيا بالخزي والحرب وبالآخرة بالنار بعذاب جهنم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته. يقال أن هذه خاصة في بني ضمرة، كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا أطول من الأربعة أشهر، فأمرهم الله أن يوفوا بعهدهم حتى يتموا مدته. ونقض العهود جائز في الإسلام بطريقتين. الطريقة الأولى أن ينتهي العهد فيجوز قتال الناس المعاهدين، ولكن يستحب إخبارهم أننا سنقاتلكم. والشيء الحالة الثانية أن نخاف من المشركين أن يهجموا علينا فنرسل إليهم أن العهد بيننا وبينكم انتهى ونحن سنقاتلكم فاستعدوا. في هاتين الحالتين ولا يجوز في غيرها أبدا. وما رأيت شيئا يحافظ عليه الإسلام مثل محافظته على العهود. يا سلام يا سلام. ينص الفقهاء على أنه إذا حاصر الجيش الإسلامي قلعة وفيها مشركون، توقف رجل على سطح على سور القلعة وقال هل تؤمنوني ولا تقتلوني إذا دللتكم على الطريق؟ فقالوا نعم. فقال لهم الطريق من مكان كذا، فدخلوا، وعندما دخلوا سألوا عن الرجل من الذي أمناه، فكثير منهم رفعوا أيديهم لا يجوز قتل واحد من الذين رفعوا أيديهم، بل أكثر من ذلك. قالوا لو حاصر المسلمون بلدة وخرج رجل من البلدة إلى الجيش الإسلامي وقال إذا دللتكم على طريقي أسهل طريق ليس فيه ألغام ولا غيره إلى البلد، فهل تعطوني دار فلان أو قصر الوالي، قصر الحاكم من قبل كابل مثلا؟ فقال القائد المسلم نعم، فدلهم على الطريق، وعندما أرادوا أن يدخلوا أرسل إليهم القائد الحاكم الكافر يقول لهم تعالوا نعقد معكم عهدا، فعقدوا عهدا بحيث يدخلوها صلحا. لابد على القائد المسلم أن يشترط أن يكون القصر الذي طلبه الكافر الذي أمناه لفلان، فإذا رفض الحاكم أن يسلم هذا القصر لفلان لا يجوز للمسلمين أن يعقدوا الصلح، ولا بد من أن يجرى الحرب من أجل أن نفي بهذا الشرط. وقد روي أن قتيبة بن مسلم الباهلي دخل سمرقند دون أن ينذر أهلها، فعلموا أن الإسلام يخير أهل البلدة بين الجزية أو الإسلام أو الحرب، فأرسلوا إلى عمر بن عبد العزيز، فأرسل عمر بن عبد العزيز يحيل محاكمة الجيش إلى من؟ إلى من؟ يحيل محاكمة الجيش أبو جندل إلى جميع الباجي. جميع الباجي هذا في الجندي في الجيش، فصار قاضي من قبل عمر بن عبد العزيز، جاء بقتيبة وبأركان جيشه وجاء بمجموعة من أعيان أهل سمرقند وحاكمه، سمع حجة هؤلاء وحجة هؤلاء، ثم أمر جميع البادي الجيش المسلم أن يخرج من سمرقند. لا إله إلا الله، إيش هذا؟ فعندما بدأ الجيش ينسحب خرج أهل سمرقند وقالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته. معاوية رضي الله عنه كان بينه وبين الروم عهد، وقبل أن ينتهي العهد أراد أن يهجم على الروم، فتحرك الجيش وإذا برجل يركب دابة ناقة يصيح وفاء ولا غدر وفاء ولا غدر وفاء ولا غدر، قالوا من هذا من هذا، وإذا به عمرو بن عنبسة وجلس مع معاوية وقال له إن هذا يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم أو تنبذ إليهم على سواء. فأمر معاوية الجيش المسلم أن يرجع، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. الله الله الله. الحقيقة الفقهاء في هذا فصلوا كثيرا، وقد ورد في الصحيح أن اثنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاقتهم قريش وأمسكت بهم وهي متوجهة إلى بدر، فقالوا إلى أين تذهبان؟ قال إلى المدينة. قالوا أنتم تقاتلون مع محمد، تقاتلوننا مع محمد؟ قالوا لا نقاتلكم، قالوا نفلتكم بشرط أن لا تقاتلونا مع محمد. قال نعم بلى. فذهبوا إلى رسول الله، ذهب إلى رسول صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله، ورسول صلى الله عليه وسلم متحرك إلى بدر، قال يا رسول الله نحن أفلتتنا قريش بشرط أن لا نقاتلهم. قال نفي لهم بشرطهم ونستعين الله عليه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الوفاء بالعهد مع مين؟ مع المشركين. واليوم تتمنى أن تجد مسلما يفي بعهده مع أخيه، تتمنى فعلا يتفق معك اليوم وينقضه في نفس الليلة. عبد الناصر يرسل برقية تهنئة للسلال لأحمد، هذا للإمام أحمد، ويحرك السلال حتى يقوم بانقلاب في اليمن الشمال. المهم فأتموا إلي معدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم. الأشهر الحرم الأربعة هذه، فيحوا في الأرض أربعة أشهر، من 10 ذي الحجة إلى 10 ربيع الثاني، 10 ذي الحجة سنة 9 هجري إلى 10 ربيع الثاني سنة 10 هجري، التي قال الله فيها للمشركين سيحوا أي سيروا آمنين، شرقوا وغربوا واذهبوا حيث شئتم واستعدوا للقتال، بعد الأربع أشهر يبدأ القتال. سيحوا في الأرض 14، سيحوا من السياحة، السياحة السير في الأرض آمنة، سيروا آمنين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، بعد 10 ربيع الثاني فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. وفر المشركون من جزيرة العرب، وهام عكرمة على وجهه لا يعلم أين يذهب، أين يذهب، لأنه فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم أسرى واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، اغتالوهم. أين يذهب؟ ذهب إلى الحبشة، فأرسل إلى جاءت زوجته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت الأمان له، فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عكرمة وتاب توبة نصوحة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أهلا بالراكب المهاجر. وعكرمة في معركة اليرموك أبلى بلاء ما أبلاه أحد مثله، فكان يقول، كان يقول من يبايعني على الموت، من يبايعني على الموت. وقف أمام خيمة خالد، هو إيه ابن عمه لخالد، لأنهم كلهم مخزوميين من بني مخزوم، عكرمة ابن عمرو ابن هشام المخزومي، وخالد ابن الوليد ابن المغيرة المخزومي، أولاد عمومة. فوقف أمام خيمة خالد وقال من يبايعني على الموت؟ قال خالد يا عكرمة إن قتلك يؤثر في المسلمين. قال من يبايعني على الموت؟ يا عكرمة، يقول له المسلمون رحمة بنفسك يا عكرمة، فكان يدخل في صفوف المشركين الكثيرة بعده وتثخنه الجراح أحيانا، يجرحك كثيرا، رحمة بنفسك يا عكرمة، فيقول لقد كنت شديدا في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا أكون أشد في قتال أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستشهد يوم اليرموك عكرمة. سبحان الله سبحان الله، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبينها ذراع سبق عليه القول فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. عكرمة كذلك كعب بن زهير بن أبي سلمى كذلك جاء وعاد وتاب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشرك إما يتوب وإما يقتل وإما يخرج من جزيرة العرب. يا رب فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هنا يقول القرطبي بأي صيغة شئتم، المهم تقتلوا. ومن هنا عموم أنواع القتل. في عبد الصبور واحد أفغاني من كابل عمره حوالي 25 سنة، قلت له يا عبد الصبور كم شيوعي قتلت، كم شيوعي قتلت؟ هو في كابل مجاهد في داخل كابل يقاتل. قال الذين ذبحتهم بيدي بالسكين 29، 29 ذبحات، أما الذين رششتهم مع المجاهدين ما بعرف كم. تقتل المشركين حيث وجدتموهم في أي أرض حتى في الحرم. واستثنى أبو حنيفة القتل في الحرم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قال عن 13 أو 11 اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأسفار الكعبة. منهم مقيس ابن صبابة ومنهم عبد الله بن خطل. قال ابن القيم وقد ثبت أن عبد الله بن خطل قتل وهو متعلق بأسفار الكعبة. بعض الناس قد يقول أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن افرض مشرك مشركين دخلوا الحرم، دخلوا منطقة مكة يريدون قتال المسلمين، فإن قاتلوكم فاقتلوه. هو الخروج من الخلاف أن تمسكه إذا استطعت وتخرجه إلى التنعيم وتقتله في التنعيم خارج منطقة الحرم خروجا من الخلاف. لكن يعني حتى إن الحرم لا يعيد عاصية، هل تقام الحدود على الذي يصنع يعني واحد زنى في داخل مكة محصن، هل نقيم عليه الحد في داخل مكة؟ نعم نقيم عليه الحد في داخل مكة. الآن تقام الحدود في داخل مكة رجما على امرأة باب الحرم؟ لا ما بعد الرجم عند الحرم، القتل أمام الحرم. نعم إن الحرم لا يعد. نعم رجموها في مكة. فالمهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم أسرى. خذوهم، الأخيذ هو الأسير، فأخذه أي أسره. خذوهم الأسرى، ماذا نصنع فيهم؟ ماذا نصنع بهم؟ ماذا؟ الإمام مخير بين أربعة خصال، إما القتل وإما الاسترقاق وإما الفدية بالمال وإما مبادلة الأسرى بالأسرى وإما الاسترقاق وإما المن. المن يعني يفلته هكذا بدون أي شيء، فإما من بعد وإما فداء، إما ندفع فدية أو نبادله أو نقتله أو نسترقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. تعال بل عند أبي عند الحنفية لا يجوز أن تمن عليهم ولا يجوز أن تفديهم بالمال. قال ليش؟ لأن قتله واجب، فكيف نعطل واجبا من أجل مال؟ هل لو جاء المشرك وقال أنا لا أريد أن أصلي وأدفع